السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في مطلع سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الآيات العظيمة يبين الله جل وعلا فيها أسباب النجاة وعناصر الفلاح ومقومات الفوز، ويقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. قد هنا للتحقيق أن الله جل وعلا وعده نافذ، فإنه قد أوعد عباده الجنة إذا هم قاموا بهذه الصفات. وقد ورد حديث ولكنه ضعفه بعض أهل العلم، ومعناه صحيح أن من أقامهن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات وقال: من أقامهن دخل الجنة. الفلاح معناه أن تظفر بكل مطلوب ومرغوب، وأن تنجو من كل مرهوب ومن كل ما تخاف. فلا شك أن أعظم ما يخاف منه العبد هو عذاب الله جل وعلا، ومن ذلك النار التي أعدها للكافرين وللعصاة والمذنبين حسب ما قررته الآيات والأحاديث. ولهذا قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن هذا الفلاح يختلف باختلاف المطلوب. قد يكون الفلاح في الدنيا، ولكن أعظم الفلاح هو الفلاح بالآخرة، الفلاح برضا الله جل وعلا. هؤلاء الذين وجبت لهم من الله برحمته وفضل منه هذه المزية العظيمة، وصفهم الله جل وعلا بوصف عام ووصف أوصاف خاصة. أما الوصف العام فهو قوله جل وعلا: المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. الإيمان في اللغة هو التصديق، ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. منه قوله عن إبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى. فالإيمان الذي هذا معناه في اللغة، معناه في الشرع أن تصدق وتستيقن بأن الله جل وعلا هو ربك وأنه هو إلهك، فتعتقد بالإيمان بالله ربا على هذا الوضع، وبالإسلام دينا، وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولهذا جاء في الحديث: ذاق طعم الإيمان من؟ ذاق طعم الإيمان من؟ رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والإيمان إذا أطلق في القرآن فيدخل في معناه الإسلام، فهو إذن الاعتقاد الذي هو تصديق بالجنان أي تصديق بالقلب، وعمل بالأركان أي أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر وبالملائكة وبالكتب وبالأنبياء وبالقدر خيره وشره كما جاء في حديث جبريل، وأن تقول أو قول باللسان، إذن هو كما عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ومن مسماه الأعمال الصالحة، فإنها تدخل في مفهوم العمل بالأركان، ولهذا كما قلنا إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام الذي هو أركان الإسلام الخمسة وما تفرع عنها من واجبات. فهذه حقيقة الإيمان. ولهذا الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بمعنى عندهم يقين بهذه المقتضيات التي ذكرنا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن الفلاح هو مزية لأهل الإيمان بهذا الاعتبار. قد وصف الله أهل الفلاح بصفات تنبثق من صفة الإيمان حينما قال جل وعلا في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أيضا في سورة لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن الفلاح لأهل الإيمان، لأهل التقوى، لمن اتصف بالتقوى، لمن اتصف بالطاعة، لمن اتصف بالإيمان بمعناه الخاص ومعناه العام. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا هذا الأمر إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن الفلاح هو الفوز والسعادة بنيل كل مرغوب والنجاة من كل مرغوب ومن كل مرهوب، ويكون لأهل الإيمان. ثم وصفهم الله بصفات خاصة تأكيدا على مكانة هذه الصفات الخاصة، وإلا فأهل الإيمان لهم صفات كثيرة كما سمعنا في بعض الآيات التي تلونا. الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا أول صفة من الصفات الخاصة. الذين هم في صلاتهم أي الصلاة المعهودة المشروعة سواء فرضا أو نفلا خاشعون. الخشوع أصله من السكينة والاطمئنان، ومنه خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فالخشوع أصل مادته اللغوية من الاطمئنان والسكون والاستقرار، وأما المقصود هنا فهو الخاشعون بمعنى خشعت قلوبهم في صلواتهم فلم تلتفت إلى غير الله جل وعلا ولم تشتغل بغير الصلاة ولم يفكروا في غيرها شغلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. ويتبع هذا خشوع الجوارح، سكونها وعدم حركتها فيما ليس من مصلحة الصلاة. ولهذا لما رأى أحد الصحابة وهو حذيفة رجلا لا يخشع في صلاته قال: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: لو مت ما أفلحت أبدا. لأن حقيقة الصلاة هي الخشوع، ولبها هو هذا. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقلها. ولهذا تكلم أهل العلم عن حكم الحركات في الصلاة، وضبط ذلك بعضهم وأنها مبطلة للصلاة إذا كانت 3 حركات متوالية لغير حاجة أو ضرورة. والصحيح أنه من إذا رأيته حسبت أنه لا يصلي فهذا صلاته تبطل ولا تبرأ ذمته بها وعليه الإعادة. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو في معناه في اللغة وما لا فائدة فيه، وأما المراد به في الآية فمعناه كل كلام باطل ضد الحق، ضد ما لا خير فيه، يعني ضد الكلام الطيب الذي فيه الخير الدنيوي أو الأخروي، الكلام الباطل الذي لا يعود على الإنسان بفائدة في الدنيا ولا فضلا عن الآخرة. ولا شك أنه يدخل فيه دخولا أوليا الكلام المحرم من الهمز واللمز والغيبة والنميمة، لكن ليس هذا هو المقصود ابتداء. المقصود أنهم تركوا ما لا يعنيهم من الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكل ما كان خارج ماهية الخير فإنه من اللغو. ومن ما يحصل من الناس إما في كلام ساقط لا فائدة فيه لا يعود على الإنسان بالفائدة، إنما هو قضاء وقت وحديث باطلة كما يحصل من البعض. فإذا الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يعرضون عن اللغو سواء كان من الأقوال أو من الأفعال أيضا، فإن اللغو قد يكون قوليا وقد يكون فعليا. فمن الأفعال ما لا يعود عليك بالنفع في الدنيا ولا في الآخرة فهو من اللغو. والله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين الذين أعد لهم أجرهم مرتين بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ووصف عباد الرحمن الذين استحقوا جنات عدن بقوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي أنهم لا يلتفتون إلى اللغو القولي أو الفعلي. وثم قال الله جل وعلا والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة أصلها الطهارة والنقاء الحسي والمعنوي، ثم أطلقت على في لسان الشرع على الزكاة من الشرك ومن الأقدار التي تخالف الإيمان، كما في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، أي زكاها بالإسلام، زكاها بالإيمان، زكاها بالأخلاق، زكاها بالعفاف، زكاها بالطهارة. وكما في قوله تعالى الذين لا في وصف المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وتطلق على الزكاة المالية التي هي دفع الزكاة التي أوجبها الشارع في الأموال الأربعة. فهل المراد هنا الزكاة بالمعنى الأول أو بالمعنى المالي أو هما؟ الصحيح أنها المراد بها الزكاة بالمعنى الأول والزكاة بالمعنى الثاني، لأن الآية تحتملها والأصل العموم. فاعلون أي مؤدون، والذين هم لفروجهم حافظون. ونقف عند هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من عباده المفلحين المتقين الفائزين بخيري الدنيا والآخرة، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يصلح أحوالنا وأن يفرج همومنا وهموم المسلمين وأن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ المسلمين وأن يحقن دماءهم وأن يكشف غمتهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل أحسن الله إليك يا شيخ، أنا واقع في بعض المعاصي وأجد صعوبة في الخلاص منها، أرجو بيان الطريق للخلاص منها. الخلاص من الذنوب يكون بالوجل من الله وخشيته سبحانه وتعالى، والاستيقان بأن الله مطلع عليك وأنه مجازيك بما تعمل. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أن تستصحب ما تجره الذنوب من مصائب عليك في الدنيا وفي الآخرة، وأن تعلم أن هذا الذنب إنما هو قضاء شهوة تعود بالوبال عليك والندم والحسرة. وإذا استصحبت هذا وقرأت القرآن بتأمل وتدبر وأقبلت على الصلاة بتدبر وتعقل وخشوع، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تدرى عنك فعل ذنب ما. قد ذكر بعض السلف، الله جل وعلا يقول اتل ما أوحي إليك من الكتاب أي من القرآن وأقم الصلاة، ثم قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حديث من لم تزده صلاته من لم تنهه صلاته عن الفحشاء لم تزده من الله إلا بعدا، حديث غير صحيح. فالصلاة لها تأثير عظيم إذا أديت بخشوع وحافظ الإنسان على الصف الأول ولم يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك رادعا ويدفع عنك أذى الشيطان ووسوسته. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن كل نفس لما عليها حافظ. فإذا حفظت الله فإنه سيحفظك، وأعظم ما يحفظك فيه أن يحفظك مما يكون سببا للمصائب في الدنيا وفي الآخرة وهي الذنوب. احفظ الله يحفظك. ولهذا فإن الإنسان إذا حافظ على هذا الأمر فإنه حري أن ينتهي عن هذا الذنب الذي صعب عليه تركه. قيل أو ذكر ابن رجب عن بعض السلف أنه أن إنسانا كان يقوم الليل وإذا جاء في النهار سرق وأصبح يصعب عليه ترك السرقة. قال إن صلاتك ستنهاك، وفعلا صارت سببا لتوبته. وأيضا الحضور القلبي لسماع القرآن. أحد السلف كان قبل أن يكون إماما كان مفرطا في الذنوب، فسمع فجاء إلى بيت ليسرق منه، فسمع قول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فكانت سبب التوبة والإحسان. ولهذا ذكر ابن قيم كلاما معناه أن الإنسان قد يذنب ويكون هذا الذنب سببا إلى رجوعه وإنابته إلى الله، فتكون حاله بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب، لأن هذا الذنب الذي فعله استصحب عظمة الله وجلاله فأحدث له توبة صادقة وإنابة حقيقية، كما حصل لأبينا آدم فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو القول الفصل في تحديد يوم عاشوراء حيث اختلفت فيه الأقوال؟ الذي يظهر أن ذي الحجة أن محرم لم يتقدم أحد لرؤيته، فإذن نعود إلى الأصل الشرعي وهو إكمال ذي الحجة 30 يوما، ومعلوم أنه في التقويم ناقص 29 يوم أظن كذا، فيكون الثلاثاء هو يوم عاشوراء. وقبل أن آتيكم جاءت رسالة على أن المحكمة العليا أعلنت ذلك، وقبل ذلك أعلنه المفتي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي أحسن شروح كتاب العبودية وجزاكم الله خيرا؟ كتاب العبودية ما أذكر شيء، لكن الكتاب هو شارح لنفسه، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح وأسلوبه سهل، وهو عبارة عن آيات وكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان معنى العبودية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال الله تعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، ما الفرق بين هذه الآية والخلة التي هي كمال المحبة؟ الأخلاء هنا المراد به الأصفياء الأصحاب، أما الخلة التي هي كمال المحبة التي شاغفت القلوب، إنما هي من الله للخليلين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما المراد هنا فهي المحبة والصداقة، لأن الخلة في الأصل هي الصداقة. ولهذا قال الله جل وعلا: لا بيع فيه ولا خلة، أي ولا صداقة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا نزل من الشخص بول خفيف وهو في حالة الوضوء وبالحمام، هل يلزمه طهارة كاملة أم يغسل المكان الذي جاء عليه البول؟ يعني إذا خرج منه البول ولو قليل فإنه ينتقض الوضوء، لأن من نواقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين، فعليه إما الاستجمار أو الاستنجاء ثم إعادة الوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إفراد اليوم العاشر من هذا الشهر بالصيام أم لا بد من يوم قبله أو بعده، مع العلم أني عامل وقد يشق الصوم علي يومين؟ الأجر المرتب عليه قول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، هذا اليوم عاشوراء الذي هو اليوم العاشر. أما الأكمل هو أن يصوم يوما قبله وهو يوم التاسع، فإذا اقتصرت على اليوم العاشر فهو الذي سمعت الحديث فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أتيت من عرفة وبت بمزدلفة وذهبت إلى منى ورميت الجمار ثم إلى مكة فبت فيها تلك الليلة ولم أرجع إلى منى، فماذا علي؟ إذا تركت يوما من أيام منى لم تبت بها ولم يكن لك عذر فقد تركت واجبا من واجبات الحج، فعليك دم توزعه على فقراء الحرم. انت صاحب السؤال؟ إذا ما قدرت ما عليك شيء، إذا منعك مانع من المبيت فليس عليك شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما النكتة في إيراد الإعراض عن اللغو بعد الخشوع في الصلاة؟ لأن الإكثار، لأن من اللغو التفكير في الدنيا في مواضع الطاعة، قد يكون والله أعلم أن الإنسان إذا كان خاشعا في صلاته فإن من ثمار ذلك أن يحفظ لسانه، ولهذا أصحاب الصلاة الخاشعة يعرفون كما قال ابن مسعود عن أهل القرآن أنهم لا يمرحون حينما يمرح الناس ولا يهزلون حين يهزل الناس، فهم عن بعد عن اللغو، فمن شأنهم وقد تمثلوا بهذه الصلاة العظيمة في اليوم 5 مرات أن يحفظوا جوارحهم في خارج الصلاة، ومنها ومن ذلك القول اللغو أو الفعل الذي هو لغو، فهم دائما في حالة من إما في طاعة وإما في أمر يعود عليهم بالخير في الدنيا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز دخول الانتخابات في الدول التي لا تحكم بشرع الله؟ إذا علمت أن هذا الأمر الذي هو الدخول في الانتخابات يخفف من الضرر ويحقق مصلحة للإسلام والمسلمين فلا حرج في هذا، مع أن تحاول أن يكون صوتك لمن يألو به الحق ويقيم به العدل ويكون على أقل التقديرات ليس بمعادل للإسلام والمسلمين. نعم. في نفس السياق يقول السائل: هناك ناس دخلوا الانتخابات تحت هذه القوانين الوضعية التي تسمى ديمقراطية وهم يقولون سوف نطبق الشريعة، فهل هذا هو الطريق؟ نعم، إذا انزووا وتركوا الطريق لغيرهم فلن يحققوا خيرا، فالمسلم ينظر للمصلحة ودفع المفسدة مع بغضه للكفر ولما عليه أهل هذا البلد من القوانين الوضعية ونحوها، فهو يدخل ليصلح، يحاول أن يصلح ويستعين بالله، وليس له إلا ذلك. نعم. أما إذا ترك أهل الخير المجال لغيرهم فلا شك أن هذا لن يغير من الحال شيئا، بل يمكن أن يزيد الأمر فسادا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم قضاء الفوائد بعد وقت النهي التطوع؟ الفوائد لا يدخلها النهي فيما يتعلق بأوقات النهي، إنما أوقات النهي هو في التطوع المطلق، أما الفرائض فيجب قضاؤها حينما يزول العذر في أي وقت ولو كان وقت نهي. وأحسن الله عليك. أسأل عن الفوائد في التطوع. قضاء الفوائد يقول ما قضاء الفوائد إذا كان يقصد الفرائض فنعم يعني يقضيها ولو في وقت النهي، أما إذا كان يقصد قضاء النوافل مثل فاتته صلاة، فاتته الراتبة التي بعد الظهر، هل يقضيها بعد العصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر واستمر عليها، وقال العلماء أن هذا خاصية من خصائصه، والذي يظهر الله أعلم أنها لا تقضى في وقت النهي، والخلاف قوي في هذه المسألة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الأخذ من اللحية بعد القبضة باليد بعد التحلل في الحج والعمرة؟ لا دليل عليه إلا فعل ابن عمر وبعض الصحابة، والأصل أن الأمر مطلق، وتخصيصه بما زاد على القبضة بفعل أحد الصحابة أمر فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من الأعمال الظاهرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت لحيته كثة لم يأخذ منها في الحج شيئا ولا في غيره، فدل هذا على أن ذلك من ابن عمر اجتهاد لم يوافقه عليه الصحابة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم أن يأتي بحركات كثيرة في الصلاة حتى إذا رأيته حسبت أنه لا يصلي؟ هذا على القول الراجح تكون صلاته باطلة وعليه عادتها، يعني الشيطان حريص، حتى أهل الخير يعني أنا ألاحظ يعني أول ما يكبر بعض الناس تجده يقول بقدرته كذا، يعني لماذا لم تقل بها قبل الصلاة؟ أو بعضهم مثلا عليه بشتة يقول به كذا، فمثل هذه الأشياء الحقيقة قد يكون عادة ولكنها عادة غير محمودة، بل إذا أقبلت على الصلاة فأقبل عليها بخشوع واطمئنان قلب واطمئنان جوارح. ولهذا ثبتت هذه القصة عن عروة بن الزبير أنه أصابته آكلة، قرر الأطباء أن يقطعوا رجله، فقال لهم لا تقطعوها إلا في الصلاة، فقطعوها وهو في الصلاة، لأن عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير أخذوا الصلاة عن أبي بكر جدهم من قبل أمهم أسماء، قد ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه الصلاة الخاشعة التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، وابن الزبير أخذ منه الصلاة عطاء، وكان في صلاته خاشعا خاضعا. قد ذكر عن كثير من السلف شأن عجيب في الصلاة، ونقول أنت أيها الإنسان اقبل إلى الصلاة بخشوع واطمئنان وحضور قلب، ثم انظر ماذا تجد في قلبك من الحلاوة. ولا شك أن هذه من أعظم الثمار أن تعود عليك بحلاوة الإيمان في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. أرحنا يا بلال بالصلاة. متى أرحنا يا بلال بالصلاة؟ هو أن لأنه الإنسان في الدنيا يأتيه ما يشغله ويشغل قلبه، فإذا أقبل على الصلاة نسي الدنيا واتصل بالله جل وعلا وعاد على قلبه من السرور واللذة التي يقول أحد السلف وابن تيمية يقول إنه لو علموا ما في قلوبنا من السعادة لجالدون عليها، أي الملوك. وقد ذكر الشراح في حديث ذي اليدين لما قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، ما الذي أغضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: لأنه لم يؤدي الصلاة في نفس الأمر، الصلاة الشرعية التي بها إراحة قلبه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يعمل بفتوى شيخ الإسلام بن تيمية في كثير من الأمصار في موضوع الطلاق المعلق، وهي أن يسأل عن نيته، فهل يجوز الأخذ بها؟ أولا، الطلاق، الحلف بالطلاق ما يجوز، وهو مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، لا تحلفوا بآبائكم. لكن إذا وقع هذا وعلق فعل شيء أو تركه على الطلاق، فهذه مسألة قوي الخلاف فيها بين السلف ومن بعدهم، والذي يظهر الله أعلم أنها تعود إلى النية. فإن كان الإنسان ما نوى الطلاق حتى لو وقع المحلوف عليه، يعني ليس في نيته طلاق البتة، إنما أراد المنع أو الحظ على الشيء أو تصديق كلامه الذي جاء به أو تكذب كلام فلان، فإذا كان هذا نيته فهي لها حكم اليمين. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي رضي الله عنه أن يتزوج امرأة ثانية لمكان فاطمة عند علي؟ هو ما نهاه، لكن بين له حينما خطب بنت أبي جهل، قال: إن فاطمة بضعة مني يسوءها ما يسوءني ويسرها ما يسرني. لا شك يعني أنت لست بملزم أن ترضى بأن زوجتك بأن زوج ابنتك يتزوج أخرى، لكن لا يعني هذا لا يجوز لك أن تعترض، إنما ليس عليك أن تفرح أو أن تسر أو أن تبارك له، هذا الأمر يعود إليك وإلى مروءتك وأخلاقك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سمعنا من بعض المشايخ أن أبا حنيفة رحمه الله ليس من أهل السنة والجماعة، وهو خالف العلماء في الإيمان، فهل هذا صحيح؟ لا، هو من أهل السنة والجماعة، وهو إمام من الأئمة المعتبرين، لكن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، وهو في هذا قد أخطأ، وبين العلماء خطأ الحنفية في هذه المسألة حينما قالوا إن الأقوال إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وحاول العز في شرحه للطحاوية أن يجعل الخلاف لفظيا، لكن الصحيح أنه ليس لفظي وأن له ثمرة. إن كان الحنفية يعظمون الأعمال ويعني يهتمون بها، سواء أعمال الجوارح من الأقوال والأفعال ومن النوافل والفرائض، لكن هم يقولون لا تدخل في حقيقة الإيمان بمعنى التصديق، وقولهم هذا مخالف لدلالة القرآن والسنة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما يفعله بعض الطوائف في يوم عاشوراء من تعذيب أنفسهم هل ورد في به سنة؟ ما ورد، بل التعذيب تعذيب الإنسان نفسه منهي عنه، وهكذا إحداث الحزن الذي ليس له موجب منهي عنه. فتعذيب النفس إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيوم عاشوراء يوم عظيم، يوم كانت الجاهلية تعظمه، لأنه فيه نجاة قوم نوح، قيل هذا، ولكن الثابت أنه فيه نجاة قوم موسى وإغراق فرعون. ولهذا صامه النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ولما قدم أيضا إلى المدينة وجدهم يصومون، فسألهم عن سبب الصوم فاستمر على صومه، وكان في أول الإسلام واجبا حتى نزلت الآية وأصبح مستحبا. فهذا اليوم يتعبد لله جل وعلا فيه بهذا الصوم، ويستصحب نجاة المؤمنين، وأن الله أغرق الكفار فرعون وقومه، فيشكر الله جل وعلا على هذه النعمة بفعل الطاعات، فعل الطاعات من الصوم والصلاة والاستغفار وقراءة القرآن. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل رداءه بعد أن كبر للصلاة؟ ما أعرف شيئا في هذا، لكن ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أمرت أن لا نهيت أن أكف الشعر والثوب في الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل دار الندوة، فكيف لنا أن ندخل تحت القوانين الوضعية؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لقد شهدت في الجاهلية حلف الفضول في بيت ابن أبي جدعان. ثم بين أنه لو تمنى أن يكون دخل في هذا الحلف، فدل هذا على أن الإنسان المسلم أي أمر يدفع به الظلم ويحقق به العدل ويقيم به مصالح الدنيا فإنه لا حرج فيه، ما لم يترتب عليه شيء من يترتب عليه شيء من موالاة الكفار أو الوقوع في شيء من المحرمات التي لها دليل ظاهر، وإلا فالأصل الحل. نعم، يقول السائل: ما حكم التمديد والتنطيط في الأذان؟ الأذان ينبغي أن يكون سهلا سمحا، كما قال عمر بن عبد العزيز: واتخذ مؤذنا سهلا سمحا. والتغني فيه بمعنى إظهاره بصوت حسن هذا مطلوب، أما التمطيط والزيادة عن السنن اللغوي في إظهار الألفاظ هذا أمر بين الفقهاء أنه يكره، لكن إذا أدى ذلك إلى اللحن بمعنى غير اللفظ، كان يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، فقد ذكر الفقهاء أن أذانه غير صحيح. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التأمين الصحي جائز، وهل يجوز لنا أن نستفيد منه علما بأنه إجباري؟ على كل حال، التأمين كل أنواع التأمين الصحيح فيها عدم الجواز، قد صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء ومن أقطاب أهل العلم إلا التأمين التعاوني الذي يكون بين الأسر كفتح صندوق يجعل في هذا مبلغ وهذا مبلغ، أو يتفقون على مبلغ على أنه إذا ترى أحد مصاب مالي دفع له منه جبرا لهذا المصاب، هذا لا حرج فيه. أما التأمين التجاري الذي يكون بناء على عقد دفع مقنن ويترتب عليه أن يكون المؤمن له يتقاضى أو يتحصل على منفعة ما، فلا شك أن هذا يأتريه الغرر، ومن أصول الاقتصاد في الإسلام النهي عن الغرر، وأيضا يأتريه المخاطرة وأخذ أموال الناس بالباطل، وقد ثبت النهي عن ذلك في القرآن. وإذا أجبر الإنسان عليه ولم تستقم دنياه إلا به فإنه حينئذ يدخل في قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. نعم. وعلى كل حال مسألة خلافية من أهل العلم من أجاز التأمين، ومنهم يعني علماء في الاقتصاد مثل الشيخ أحمد مصطفى الزرقاء وبعض الباحثين، وهذا من رحمة الله جل وعلا أن الأمر ليس فيه إجماع. نعم. يقول السائل: بما أن ولاية الكفار ناقض مكفر، فهل التحاكم إلى غير شرع الله كذلك؟ كيف؟ قل: بما أن ولاية الكفار ناقض مكفر، فهل التحاكم إلى غير شرع الله كذلك؟ التحاكم إلى غير شرع الله ما يجوز، هذا من الأشياء التي حرمها القرآن، ولا يجوز التحاكم إلا لشرع الله. لكن لو فرض أن إنسان في بلد كفار وظلم وليس له سبيل إلا أن يرفع للسلطات الكافرة لينال حقه، لا على أنه معتقد صحة هذا الحكم ولا أنه يتحاكم إليهم وإنما يستعين بهم لرفع الظلم، فلا شك أن هذا مما تدعو إليه الضرورة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزاك الله خير على التيسير.